تشريح الجثث أفتت المجامع الفقهية بجوازه للأمور الأوبئة حتى نتأكد من وجود وباء معين مات بسبب هذا المريض، مع أن حرمة المسلم ميتا كحرمة حي، لكن في ضرورات تبيح المحظورات. لا أصل ما حد يرضى أن حد يعبث بجثته بعد موته، أو أن يكون أمر جنائي استدعى من القاضي أن يطلب من الطبيب أن يشرح الجثة حتى يعرف سبب الموت، فهنا أيضا هذا يقدم. يبقى قضية التعليم، هل يجوز أن نأتي بجثث في كليات الطب ونشرحها لأجل نعلم الطلاب والطالبات كيف تكون الأمور هذه؟ هذه وقفت عليها المجامع الفقهية وأفتت بجوازها بشروط. الشرط الأول أن تكون جثة غير مسلم لأجل حرمة المسلم. الشرط الثاني أن يكون قد أذن قبل موته أو أذن ورثته بهذا. والشرط الثالث أن تدفن بعد ذلك. هناك شروط وتفصيلات ذكرها بعض الفقهاء، أتركها للأخ القائم على طبيب التشريح حتى يعرف التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا الجانب. لكن في الجملة أجازوا تشريح الجثة لأجل التعلم الطبي، لأجل حاجة الماسة للطلاب في هذا الباب، مع أنكم تعرفون أن العبث بالجثث ما يجوز، لكن لأجل هذه المصلحة الكبيرة في تعلم الطلاب أجازوا، لكن بشروط ذكرت لك أهمها ولعلك تراجع الباقي.